احنا اولاد حيدر من ينسبونه روافض جعفر الصادق يسمونه واحنا اولاد حيدر من ينسبونه هلا روافض جعفر الصادق احنا اولاد حيدر واحنا اولاد واحنا اولاد حيدر من ينس هلا هلا روافض جعفر الصادق يسم واحنا اولاد حيدر من ينس لا تستعجل على هواك براحتك روافض جعفر الصادق يسم ايه واحنا اولاد حيدر ايه نعم رافض حكم كل طاغي ومنافق هذا النص اغاتي ايه نعم رافض حكم كل طاغي ومنافق ديني ومذهبي بس جعفر الصادق ها ها على ديني ومذهبي بس جعفر الصادق زمر المات وافق خلهلت وافق زمر المات وافق خلهلت خل هشمة تلوم وما يهم ونا خل هشمة تلوم وما يهم روافض روافض جعفر ايه واحنا اولاد حيدر ايه روافض خادم خادم واحنا اولاد احنا اولاد حيدر ما اسمعك ليش اعد اعد روافض روافض ايه واحنا اولاد لخادم الحسين ميرزا عادل الاشكناني ايه نعم رافض حكم كل طاغي وم نعم رافض حكم كل طاغي ومنافق ديني ومذهبي بس جعفر الصادق ديني ومذهبي بس زمر المات وافق خلهلت زمر المات وافق خلهلت خلهش ما تلوم وما يهم خلهش روافض روافض جعفر روافض روافض جعفر الصادق كلام الناس لا همنا ولا مسنا كلام الناس لا همنا ولا مسنا على حب الوصي حيدر تأسس على حب الوصي مو قبول مو قبول على حب الوصي جعفر بن محمد هو در رسنا جعفر بن محمد هو در رسنا واللي درس جعفر والله خيرنا واللي درس جعفر والله خير روافض روافض واحنا احنا اولاد حيدر اي روافد جعفر الصادق يسمونا واحنا اولاد حيدر اي كلام الناس لا همنا ولا مسنا يا علي يا علي كلام الناس لا همنا ولا مسنا على حب الوصي حيدر تأس وينك وينك إيه على حب الوصي حيدر عمي وبعد وجعفر بن محمد هو در هلا هو جعفر بن محمد هو واللي درس جعفر والله خيرنا واللي درس جعفر والله خيرنا روافض روافض رافض روا واحنا اولاد احنا اولاد حق منصف كون بينا ولا تظل من حاز يا الله يا الله فدوا اروح لك نشمي منصف كون بينا ولا تظل من حاز ولا نفتح سجل الفتنة ما يعتاز ولا نفتح سجل الفتنة ما يعتاز يل ترمي بحجر مو بيتك نقزاز يل ترمي بحجر مو بيتك لا نكشف حقايق خلها مدفونة لا نكشف حقايق خلها مدفونة روافض روافض روافض روافض منصف كون بينا ولا تظل من حاز بارك الله بيكم مأجورين منصف كون بينا ولا تظل من حاز ولا نفتح سجل الفتنة ما يعتاز يل ترمي بحجر مو بيتك مجاز يل ترمي بحجر بيتك مجاز لا نكشف حقايق خلها مدفونة وين وين لا نكشف حقايق روافض روافض فدوة فدوة روافض روا الصادق أدري عضغين منه على أدري عضغين منه على لمكم طبعي هالحسد يتجارى وي دمكم طبيعي هالحسد يتجارى وي دمكم أمنا فاطمة وانتو هنت أمكم أمنا فاطمة وانتو طيب أصلي وصلك شجرة ملعونة طيب أصلي وصلك شجرة ملعونة روافض روافض جعفر خادم أدري عضغين منه علمكم أدري عضغين منه علمكم طبيعي هالحسد يتجارى وي دمكم أمنا فاطمة وانتو هنت أعلى أعلى أمنا أم طيب أصلي وصلك شجرة مل وينك وينك طيب روافض رواه روافض رواه الصدوق الصادق اللي مصدق بفعله الصدوق الصادق اللي مصدق بفعله عفت كل شي واجيت اتمسك بحبله عفت كل شي واجيت اتمسك بحبله زعيم الطائفة والمرجع الأعلى زعيم الطائفة والمرجع زعيم حتى أنبياء الله يقلدونا حتى أنبياء الله يقلدونا روافض روافض وإحنا يا أستاذ الخضر يا المنك تعلم إيدك إيدك ارفعها نشمي حسيني هلا هلا بيك يا أستاذ الخضر يا المنك تعلم يا معلم الطب عيسى ابن مريم ويا معلم الطب عيسى ابن قلت له شلون يشفي الأعمى والأبكام قلت له شلون يشفي الأعمى والأبكام من عندك أخذ أسراره وفنونه هلا من عندك أخذ روافض يا أستاذ الخضر يا الملك تعلم يا أستاذ الخضر يا الملك تعلم يا معلم الطب عيسى ابن ويا معلم الطب عيسى ابن مريم قلت لشلون يشفي الأعمى والأبكام من عندك أخذ أسراره وفنو ايه هلا من روافض روح فد والديك روافض روافض على فراقك دمع عين المدارس على فراقك دمع عين المدارس صاب كتاب الله انهجر والمصحف تغرب يا ابو المذهب تيتم بعدك المذهب يا ابو المذهب تيتم بعدك المذهب واتباعك صفت لليوم محزونة وينك اتباعك صفت لليوم محزونة روافض رواه احكي رواه روافض روح شفت أم الحسن بالطيف ظهر محن وجفن أحمر